يذكر في هذا الحديث والذي اخرجه احمد في مسنده الاسناد الصحيح فهوي كان رجل في من كانوا قبلكم يبيع الحمرة وما كانت الحمرة قد حطمت رجل بحية الأرض الخامر الشيء والحرارة في من قبلكم وحتى لما جاء الإسلام يبني معكم الحمرة يقول وكان له قرض برقم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فركب سفينة رجلين سفينة ومعه قرض ومعه الخمر الذي يبيع فكان إذا أراد أن يبيع الخمر شابه بالماء فجعل النصف خمرة والنصف ماء وفي السفينة بيع الخمر خمر ما في واحد يقول طيب أنا وفي كوبا من الخمر إيش يفعل يقيد الخمرة بالماء فيجعل النصف خمرة ويجعل النصف ماء فشكت ومخلوق يقول فلما باع الخمر جعل المال في صور في الصور ها في صور جعل المال في صور واذا بالقرض مع قسطه يدخل الصور ثم يصعد الى الدخل دخل سريع على السفينه فجمع مال هذا المال في غش قرض اخذ هذه الصوره التي فيها المال وصعد الى الدخل اعلى السفينه ثم فتح الصوره الذي هو بيد فاخذ يرضي درهما في الماء ودرهما في السفينه أو صفات بعض العلم. طب ده إيه؟ طب ما كان قادر يرمي الصوبة في تنميها في الماء. هذا يفتح يضرب في الماء ويضرب في السفينة. إذا هو قرط موجه موجه من ميبا مش معقول الصف. وجد كلمة من الله هذا التوجيه من الله يقول هذه رسالة مرسالة لهذا الرجل ولها إلى أن تقوم الساعة أن الجزاء جنس العمل عمل والدين درهم حلال ودرهم بالمال اللي كسبوا من الماء اللي حصل ذهب الى الماء اللي خدوا الحلال جاب بالضبط يعني عنده البضاعه يجعل النصف ماء والنصف هي بضاعته اللي خدوا بالماء اشتري فين؟ في الماء في الماء هذه دقة وعدالة من الله تنص على أن الجزاء من جنس إيه؟ من جنس العمل، وكما تعمل تجزى. القرآن الكريم أفصل بهذه القاعدة في آيات كثيرة جدا، ولكن أصرعها إلى أذانكم قصة أصحاب الجنة. أصحاب الجنة ادفع لهم أب صالح هذا الأب الصالح كان يزرع جنته بستانا قارته ضجعين كما تسميه قارته يأتي يوم الحصاد فيؤدي للفقير وللمسكين حقه. ربنا قال ويأتي حقه ايه؟ يوم الحصاد. فيأتي يوم الحصاد يؤدي للفقير وللمسكين حقه. توفي الله وورث الأبناء فماذا قرروا؟ قرروا أن يحرموا المساكين ولا يعطي المساكين شيئا على الإطلاق. قالوا طيب اليوم يوم الحصاد وهذا هو اليوم الذي احتاج المساكين أن يأتوا إلى أهلنا ليأخذوا حقه. طيب احنا نعمل ايه؟ قالوا لبكر. بكر يعني يا مستبلي واقصد. وقبل أن يأتي المساكين ننصرف فأقصد. فبنص القرآن إذ أقسموا ألا يدخل النهج يوم عليكم مفيش مسكين هيعملها ده خلاص. واحسبوا ليصرمنها مصبحين يعني مكان الصبح ولا يستثنون. سواء بقى كان مقلول ان شاء الله او لا يستثنون شيئا للقوات على الكفار. ايه اللي حصل؟ الجزاء من جنس العقل. هو عايز يعمل ايه؟ أن يحرم المسكين فحرمه الله. فحرمه الله. وأقسام لا يستثنون شيئا للمساكين فمن استثنى الله شيئا له. شوف اللي ماشي القضية ماشية ازاي؟ أحرم اتحرم. مش هخلي المسكين شيء لم يطلع له شيء. فأصبح كالصليب. كالصليب. في جزاء من جنس العمل. السنة تكلمة الاعتزاء من جنس العمل بس بصورة عكسية ومش كل وحش. وبرضه هي تأتي جنس العمل بس العمل ايه؟ العمل طيب. فيأتيك حبيب في صحيح مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين رجل يسير في بلاء. بعد السلام ايه؟ الصحراء. صحراء متفرقة بين رجل يسير في بلاد إذ سمع صوتا ينادي في السحاب. وقال الحديث صحيح ينادي في السحاب يا سحاب اسق زرع فلان. تخيل الصحراء سحابة تساق إليها ما هو يمسك السحاب شنا ولا السحاب يمشي كيف؟ فربنا بيقول ألم ترى أن الله يزجي السحاب يسوق وهو مساق لأمر الله مساق لأمر الله يوجهه كيف ما شاء. السحابة ذات إلى ذات الصحراء المنفلقة ويأتيها أمر من الله اسمي صرح فلان بالاسم كده. فظل يتعلم فتت القاعه صرح فلان فوجد انها انزلت ما انا في حرب فكان مصروف كده. ثم اخذ الماء يسير بين احجار هذه الحمر ثم راه يدخل من شر الشرطة هي فتحة في حائط بستان نزل فيه والمية ماشية راسحة فيه ودخل فيه. سبحان الله سحابة شرطة هذا المكان تأخذ هذا الأمر تدري هذا المكان في هذا المكان علشان يزيد ويدخل من هذه الفتحة مودة فقالوا فقدروا فضوله فذهب الى البستان واستاذن على صاحبه ثم قال له ما اسمك؟ ما اسمك ايه؟ فقال فلان فاذا به الاسم الذي أمرت به السحابة بجبال اسمي ظل أحزاب ولا كان حرب أحزاب ولا كان فسأله ماذا تفعل في حقيقة هذا؟ قال أبي في يوم حصاني فآخذ الثلث لآكله أولادي وأدخل الثلث وأجعل لي فقراء الثلث. فأجل هذا الذي به بلغت شو الصورة اللي فاتت؟ ها؟ قال لنا اليوم عليكم مسكين ولد. شو الصورة دي؟ يعطي المسكين ثم ربنا سبحانه وتعالى يعمل ايه؟ يعطيه ويصب الماء إليه. هذه قضية ينبغي أن تلتفت إليها لأنه ينبغي أن تنشر فيها في حياتنا قضية الجزاء من جنس العمل. هذا في القرآن وهذا في السنة في واقع سبق عشان بقى نيجي للواقع في واقع سبق كيف كانت هذه قاعدة التقييم قاعدة الجزاء من جنس العمل. ابن عساكر عليه رحمة الله في سفره الجليل تاريخ دمشق والمعروف تاريخ دمشق ذكر رواية يحدث بها سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال بين رجل من بني إسرائيل يجلس على ساحل بحر واحد على إذ رأى رجلا يسير فينادي ويقول من رآني فلا يظلم أحد. ويبشر من إيه؟ من رآني فلا يظلم أحدا. في ناس ربنا سبحانه وتعالى يجعلها تصدق للناس بالحق بعدما كانت في باطل. يعني من باطل فربنا سبحانه وتعالى يؤدبه ويربيه. فلما يأتيه ربيه يسير داعية الحق ويكون أبلغ الناس بالدعوة إلى الحق. فهذا الرجل يسير ويقول من رآني فلا يظلم أحدا يشوفني هو حفظ الحق. فلما سمعوه هذا الجالس عجب مما يقول فقال له ما قصتك في الحق؟ في زمان أوي قلت لإخوانكم كنت أتمنى أقول قصتي ومحاضرتي كتجربة شغل أو أي مجمع شغل يسمع ما يقول له كنت رجلا شرطيا اشتغل من الشرطة كنت رجلا شرطيا يقول فمرقت في هذا الساحل الشرط للبلد انا اعتذر ليه كنت رجلا شرطي فمررت بهذا الساحل فرأيت رجلا يصطاد فرقبت وقفت فأحرج سنة كبيرة فأعجب سمك يقول فقلت له تأتي هذه السمك ودول الاستدلال ورواحهم الصديق. هيا النهارده وانا كده جوه خلاص هيا حلقنا الاهل البيت وانتعرفوا بيعملوا نفس اهل البيت كده. رواحهم الصديق قوي كانوا بيعملوا كده حلوه يا ابوي فذهبت بها الى اهل بيتي وقلت لهم اصلحوها. اصلحوها يعني صلحوها يعني اصلحوها يعني نظفوها بقى ونشفوها ونشفوها عشان الكويت خلاص. فقلت لهم اصلحوها. يقول واذا بي اشعر بضغط في مسبح ضغط يعني ايه؟ الم شديد في مصباح. يقول في اليد التي ضربت بها الرجل والتي حملت بها السم وهو الجزاء من سبعه وان تشتم ربك لبيما صار لبيما صار وبيشعر بالالم في اصبعه لياكل السمكه ولا استمتع بها. يقول وكان لي جارا وكان لي جار يدافع طبيعي يعني وكان لي جار يدافع فذهبت اليه فقال هذه الاكل مرض يجي الله على اتزان داخلية كده تقعد تاكل في الحب والعياذ بالله وبعدين تشرح منه على باقي الجسد فقالوا ايه؟ هذه فإما أن تلقي إصبعك وإما أن تأكلك يعني تخلص من صباعك ده يعني تنميها وتحسبها كده لحد ما تخلص عليك. ايه الشيء يفعل؟ اما ان تلقي تلقي عليه الطعم يبطل فاما ان تلقي واما ان تكون. فقلت القي وصرف فبطلت اسبابه. فلما عدت الى بيتي شعرت بالضغط في عضلي. يبقى العمليه راحت فين؟ حته ثانيه حته ثانيه هو قال اللي فيها بقى. طيب هيرجع له هيقول طيب نطفو عن الحبط وبعدين نضرب في عينه ثانيه يقعد يقطع فيه لحد ما يخلص عليه خلاص. فماذا كانت النتيجه؟ يقول فخرجت من البلد وقد منعني من الذهاب اليه بالقول. طيب واحد عايز يقول مقطع ثالث لان الخارج يقول نمت على وجه المساله هذا مش هديك ايه؟ فقال ماشي والله هنا على وجه المساله. يقول حتى كمل لك مني التعب حتى كمل لك مني التعب. يقول فجلست في طيب شجره فغلبني النوم. لا فاتاني هذا وقال لي اذا اردت ان تستريح من الالم وان تحفظ اعضاءك فرد الحق لصاحبه. يقول ما استيقظت وأدركت أنها رسالة من الله. عايز تخلص من أنت كده رجع الحق للصح. شوف أكل مالا بغير حق فطلق الله عليه إيه؟ أكل ذلك أكل مالا بغير حق فطلق الله عليه أكل رد الحق إلى الله إلى الله. يقول فخرجت ابحث عن الرجل ابحث عن الرجل دار عليه الساحل الى ان وجدته فلما رأيته أقبلت إليه وقلت له ألا تعرفني؟ فقال لا، خمس وعين راموس راموس زي أنا في قصة كما قلت جالس مع صديق. فدي واحد عدد من الثلاثة ماشي عندي ده هو الموضوع ماشي وجاش بقى ايه كوبنا مع الدين كوبنا مع الدين كوبنا مع الدين كوبنا مع الدين كوبنا يا كل يا كل وعاد المضانين بإحراق بإحراق فبالشال ألا تعرفني؟ قال أنا الذي ضربتك بالصوت على رقبتك أو على رأسك وأخذت منك سبتك وها أنا ملكك فأعتقني. ملكك يعني إيه؟ مش متعب ليه؟ لا يكون بلد كيف بلد الظالم يظل أسيرا لمن ظلمه بأسيره بأسيره دنيا وآخرة ظالم يظل أسيرا لمن ظلمه دنيا وآخرة ولا ينجو من هذا الآسر إلا إذا أحله المنظور المظلوم يعمل ايه؟ يحل بقى يحل بقى خلاص يحل سبحان الله. قال طيب انا يعني اعتقد ثم اراه مصدعا وقص عليه ما حدث له. شوف اسبوعين كبيراني يعني اعمل ايه بس يعني استحليفك باللعبة يعني شيء الناس بتبقى وخاصه لما تيجي المؤمنين بعدهم ها رقه في القلب يا شوقي هو الموقع اللي تبدا يشوفه ده انا عملت فيه ايه سبحان الله ما دول مش فاهمه راجل كبير راجل كبير لو رجع في الشارع راجل كبير كذب عندها رزق رزق بالطبع فالرجل لما رأنا رزق الكفايه الكفايه فجعله في شيء يقسم بالله وما ان احبني حتى سكن ألمي. قال له كالحلم لا كفتنا شيئا لم يكن هذا الكتاب ثم قام الرجل ينصرف يقول فاقسمت عليه ان ياتي ملكي يا بني خلوا البيت يقول فلما وصلت الى البيت قلت لاحد ابنائي في مجال كذا يصرف فأخرج على المخاطر فذاب وأخرج وكان فيها ثلاثة آلاف دولار. قلت أعطيت الرجل عشرة آلاف دولار ثم أعطيته عشرة أخرى فقلت اجعلها في فقراء حيك واقاربك. فالناس دي لما تقع تبتدي تعمل ايه؟ مش كده بقى تقع تقع تقع يقول لك انت مطوحه حيك مش عارف ايه وايه تقع حفاك غير تقع مش عارف ايه يا هو ربنا يخرب بيتك عشان تموت عشان تموت سبحان الله ولازم تدي عزمارة الطين عشان تستيقظ يخمدينك والإسلام بطار سبحان الله. دي ده اثبات الضرر. يقول ثم قام الرجل منصرف فقلت له يا عبد الله استحيبك بالله قبل ان تنصرف ان تجيبني قطع الفتى قد اعودت عليك. فقلت كده لا صياغه بعيد عليك قد اعودت عليك يعتمد فيه مظلوم ما بيدعيش. سبحان الله. تعرف قبل الاحداث فيما تحدث بعد 15 يوم. انا كنت لسه خايف في المعتقد ده 20 يوم. خلاص على اي من اولاد الاجابه. على شرط الحضره قلت هذه الحضارات فقلت فينا بخاطر للحكام المسلمين ينبغي ان يطاعوا في بلاعه مصر كما كان الخطاب عشان عد سنه وهم دلوقتي هم فين؟ بلاعه بلاعه بلاعه ده قلت وده مكانهم في الطبيعي كتير اللي فيهم عليه والواقع قال هذا الكلام. واحنا في سن كونغو يعني الله في اسود السجون وسجن الزعفر. فلما قرانا ابني وضيع في كل ده قال صرخات وربنا بيشكي منه يا رب مش دعوه تعليم والمانيا بشكل عام. فالاخوه كلها قام بالليل تدعو الله انه ما يرجعش. موت. انا سيدي جدا. سيدي جدا. قلت له لا احنا نصحح الدار. انت زعلان في الدار. نصحح الدار. يا جماعه الاخوه قمنا الليل ندعو. كانت دعوتي اني سالت الله الا يميته حتى يهلك ويحسنه على ابنائه ويحسن ابناءه عليه. طيب انت لي دعوه انه لا يموت حتى ربنا يهلك يحصل عياله عليه ويحصل على عياله لانه ما فعل بنا هذا فعل بنا هذا. يا بقول اخر مره هي خطوبي وتكلمت دخلت تكلمت مع هذا الكلب الطويل الكلب في هذا بعد كمان الدوله ده وانا رايح منه. فكان قولي له كده في وسط ضال واللي بيحكمك ظالم ومصيرك ان شاء الله جهنم وبئس المصير. بلد بيتم الخاص من ربنا فكر بالله لا تدهونه فاحنا القبض على ابني عشان يمرمطه ابن ولدان. فدعيت ربنا كده يحصل على عياله ويزيله كمان ويحط عياله عليه زي ما هم ده بيقولوا جت محل نفسها بتحصل على عياله من كام السجن لكن يبني جزاء يدفع عنها. والله كان في دعوه ان ربنا حط عياله عليه مش هنصل على هذا. وعجب. نفعله معي هذا. لا احتمين ما نفعله مع الاخرين. يعني كم من الشباب قتل في سجون هذا الكتاب. كم من الشباب. كم من الشباب من تقوم وبعث به افاعيل. عشان يؤدي المعاديد للمعتاد المزلزل. لما يفحش ده الرئيس ده هو عمل يعني عمل ايه؟ انا ده بقول لك خالص طب اتزوج احسن الطب ما ده راجل كده كان قاعد يقطع حظ انت تضرب عيال من الناس شهداء وبعدين يا عم انا اختار الله انا في تحليل بقول والله يا ليته ضامنا نحن وعجب اسرائيل كان زمانه خارج بيت ابوكم وريحنا منه والله

حركة ليها ايه؟ وهي قالوه ده حسن حركة ليها من العمر العمر العمل من مرقوص لده 92 بالجوز المطر على حساب الوسائل خلاص؟ قالوه ده حسن يعمل في عمر فانا يعني قولي فاكر ان فيه خير قال لك بلاد احنا عمر قلب الكعبة يعني ان عبد الله ان يكون عن شرع ايه؟ صلى الله طبعا ثلاثه فيما بعد المشرع فقال الدم الذين قدم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم في شهر فخرج الطب يعني يا حسن يا اخوان بفضل الله اهلا انا لك تحت بفضل شرع الله وتفتح السيول للشباب المسلم لا تفتح لا تفتح لا تفتح فرق المصريين عندنا عاداتنا وتقاليدنا عاداتنا اللي احنا بنروح نعمل حاجه وعمره ما بنرجعش فاضيين صح؟ يبقى عشان في واحده جميل مش عارف مش عارف كده دي عادات عشان الناس كده ما بخش في عدد ما بقاش فاضي ما بخش جامع مع علم على مريم ده اللي بعمله مصر رمضان رمضان مسلم تقول لي الناس والناس تقول لك يا مش عارف ايه الله يحفظك لازم تطلبوا الانصاف والعقل والسماع ويجي ويجي ويجي ما تركوكش شرط قضية عشان طيب المؤسسين وتصلوا معهم مش ده ليه بقى لو عندهم عين بدل السجن والمعتقل وحش يكون ممزق ومقطع وانتوه كيف قال ان هي له ها ما تقولوش شرع ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا مش عارفه ليه اللي كان بيحصل كده. الشيء ده بتاعي استغلاله في عصابه الاولاد. طيب كده الناس دي كم القت في اناس شرفاء اصحاب كلمه الحق في السجون ما كان لابد ان تلقى في السجون من باب ايه بقى؟ في جزاء في البيت العام واللي كان دعوته ان يشربوا من نفس الكاس. ان يشربوا من نفس الكاس والله انت كانت دعوتي جد ربنا يرميه حتى ينتهي ويلاقي باب لاتين ويتحصل على باب لاتين الصالح بس خد بالك ده ليه اخذناه ليه الحصل ده كفر في هذا روح هناك ده هو ايه تقصيرته تقيل بين هذا بين هذا ده لسه ده لسه فسبحان الله الغني هينصرف صاحب السمكه هذا الشواطئ راح استحقوا الله انت دعيت علي قال اما قد استحسنتني نعم قد دعوت عليك فيوم ان علمتني بصوتك واخذت سمكتي دعوت الله فقلت يا خلقته قويا وخلقتني ضعيفا خلقته قويا وخلقتني ضعيفا ثم صلته علي فما منعت عني ظلمه وما اعطيتني قوه امكن عظيما اللهم اني اسالك ان تبين قدرتك فيه وان تجعله عبره للناس قال له ايه بقى؟ قال له والله قد اجاب الله دعوتك وجعلني عبره للناس. وجعلني عبره للناس. الواقع اللي احنا فيه اللي تيجي تقول يا ده بلد واحد دخل السجن اه والمدرسه هتطلع قريب ان شاء الله اه يا معقوله يا ابني مش ايه عدم معقوله ده هو ده المعقول هو ده الجزاء لجلد العمل هو ده المعقول الجزاء لجلد العمل هو ده الشرع الجزاء من جلد العمل وعشان كده اوعى تقول ان ده مش معقول مش جزاء لا هي دي قدره ربنا ولا تحسبن الله باطلا عما يعمل اوعى اوعى في نفس الوقت اوعى تتحصل على الكلام دول زي ما بيحصل بعض المنظورين لا حرم كامل والحمد لله رب العالمين. بتسمع كلام على كلام السيد يقول ايه؟ يا حرام تزوج بتقصير. وقلت يا مسلم يا عيني لا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. شوف الواقع اللي حواليك ده وتقول صدق الله وصدق رسوله الجزاء من جنس العمل. هذه كلمه اردت يعني ان استفتح بها مع حضراتكم ان شاء الله تعالى. يكون هنا احنا فاقدين الخميس. الخميس الجاي هيكون في مسجد صار. اللي بعديه يبقى خميس هنا وخميس في مسجد صار. ان شاء الله تعالى. الخميس القادم بتاعكم يبقوا قاعدين حواليا يقولوا يعني احنا وحشنا التدشين. فان شاء الله في هذا المسجد سأبدأ في تفسير القرآن من أول. فنأخذ من أول سورة البقرة إن شاء الله. ربنا بقى يعطينا من الأجل والوقت فنستطيع إن احنا نبني إن شاء الله تفسيرنا للقرآن الكريم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. نعم. ولا شيء واحدة يعني تعاون على تعديل الإعلام وتوحيد البحر. يعني كله كده. لا حقيقة ما بتصدقش. حقيقة وجاية.